الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا، وأن يكون صوابا. فإذا فقد العمل شرطا من هذين الشرطين رده الله تبارك وتعالى على عامله ولم يقبله منه. فأما معنى أن يكون العمل خالصا، فهو ألا يكون فيه لأحد غير الله تبارك وتعالى شيئا. ومعنى أن يكون صوابا، أن يكون على مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي عمل من الأعمال إذا لم يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله ولا محالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من عمل عملا توسل فيه إلى الدنيا بأمر من أمور الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب. أي عمل من الأعمال يتخذ فيه الإنسان الآخرة وسيلة من وسائل الوصول إلى غرض دنيوي فهذا عمل ليس له قيمة في ميزان الشرع الأغر، وهو مردود على صاحبه، لا يقبل عمله عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلمة جامعة يبين لنا أن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا أن شرط القبول للعمل عند الله تبارك وتعالى أن يكون المرء فيه خالص النية لله. فأي عمل لم تخلص فيه نية صاحبه لله تبارك وتعالى فلا قيمة له في ميزان الشرع. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله تبارك وتعالى أن الأمر الذي جاء هؤلاء هو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، فلا يجعلوا لأحد مع الله تبارك وتعالى في أعمالهم شيئا. والإخلاص لله تبارك وتعالى هو الأصل الأول الذي يدور عليه محور الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام المخلصين وإمام المخلصين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجال قادة ورادة وسادة رضوان الله عليهم أجمعين. الله جل وعلا بين لنا في القرآن العظيم أنه لا يريد ظواهر أعمالنا فقط، لأن ظواهر الأعمال من غير حقائقها كالجثث الميتة التي فقدت روحها، وروح الأعمال إخلاصها، فكل عمل لا إخلاص فيه إنما هو جثة هامدة لا حياة فيها ولا حركة. ولك أن تتصور إنسانا يهدي ملكا عظيما من الملوك جارية ميتة، أو دابة ميتة محبطة قد انتفخ بطنها وشالت برجلها، إنه إن فعل فلا بد أن يعاقبه الملك العظيم. والإخلاص هو روح الأعمال وهو حياتها، فمهما قدم الإنسان لله تبارك وتعالى من عمل لا إخلاص فيه فهو مثل الذي يتقرب إلى الملك ويتودد إليه بإهدائه دابة ميتة أو جارية لا روح فيها. هذا كله إزراء بجناب الملك، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على خفيات الصدور، عالم بمكنونات الضمائر، والله رب العالمين لا يريد الظواهر ولا المظاهر، وإنما يريد الله جل وعلا الحقائق والبواطن. فإذا استقامت البواطن والحقائق على منهج الله جل وعلا استقامت الظواهر لا محالة. ومتى يستقيم الظل والعود أعوجه؟ فإذا كان الباطن وإذا كان القلب وإذا كانت الحقيقة كالعود المائل، فالجوارح هي ظل هذا العود المائل، فهي معوجة معوجة مائلة لا محالة. وأما إذا ما استقام القلب فقد استقامت الجوارح لا محالة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه المجيد إن الله تبارك وتعالى عندما تتوددون إليه وتتقربون منه بالذبح بالقرابين تقربونها لله رب العالمين، وكانوا يذبحون عند الكعبة ويلطخون جدرانها بدماء قرابينهم وأضاحيهم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن يصل إلى الله رب العالمين من لحومها ولا من دمائها شيء، ولكن يريد الله رب العالمين منكم قلوبكم، ويريد أرواحكم، يريد الله رب العالمين ضمائركم، ويريد الله رب العالمين حقائقكم. وأما ظواهركم فمتى استقامت منكم الضمائر والبواطن استقامت الظواهر والمظاهر لا محالة. إذن النية في دين الإسلام كالروح في الجسد، والإخلاص في شرع الله رب العالمين مما ينبغي أن يلتفت إليه العبد التفاتا صحيحا، وأن يتوفر عليه توفرا كاملا. وأيما عبد لم يلتفت إلى إخلاص عمله لله رب العالمين وأتت أعماله الصالحات في ظاهر الأمر على مقتضى العرف أو على حسب التربية أو على حسب ما تقضي به أعراف البيئة، فإنه لم يحقق في الحقيقة حقيقة الأمر، ولم يصل إلى ضميره ولا إلى لبه، وعمله بدون إخلاص إنما هو جسد ميت يقدم إلى الملك لا بد أن يعاقب مقدمه عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا ألا نعمل عملا وألا نقول قولا وألا نسكن بساكنة ولا نأتي بشاردة ولا واردة إلا بنية ودافع صحيح. ولذلك قال العلماء عليهم الرحمة كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، كانوا يعلمون النية في مجالس العلم كيف تتحصل عليها وكيف تحصلها وما الذي يفسدها وما الذي يبطلها وكيف تأتي بها على الوجه المرضي عند ربك جل وعلا كما يعلموننا السورة من القرآن. ويقول إمام من الأئمة الفحول علما وعملا رحمة الله عليه ورضوانه: ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي. لأن بواطن الأشياء يمكن أن تلتوي على الإنسان في حقيقة الأمر وهو يظن في ظواهرها السلامة من كل داء ومن كل سوء. وكم من قائل كلمة تبدو في ظاهرها مما يراد به وجه الله رب العالمين، ولكنها في حقيقة الأمر لا يراد بها إلا وجه الشيطان الرجيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الرجل لا يلقي بالكلمة، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، أي حكمت بها القافية في القعدة التي يقعدونها وفي القعدة التي كانوا فيها. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساء، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي رواية: يجعله الله رب العالمين في النار يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله رب العالمين له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلمتين: ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، لأن الله جل وعلا لا ينظر إلى ظواهر الأشياء وإنما إلى النيات والدوافع التي وراء ظواهر الأشياء ومظاهرها. وأولئك الذين قالوا عن القراء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما وجدنا أسوأ من قرائنا هؤلاء، إنهم لأرغب الناس بطونا وأجبن الناس عند اللقاء. وبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله رب العالمين فيها قرآنا يتلى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كانت كلمة نقولها حكمت بها القافية وشروط الجلسة، ولا نعني ما وراءها من حقيقة الأمر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتدلوا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. انظر إلى هذا الموقف الذي يحكيه ربنا جل وعلا في كتابه المجيد: لئن سألت هؤلاء اللاغطين الذين ليس لألسنتهم من زمام يحكمها ولا من قياد نحو الحق يقودها. انظر إلى هؤلاء اللاغطين اللاغين العابثين الذين يحركون المضغة بين الأشداق لا يلقون بالا لما يخرج من أفواههم. انظر إلى هؤلاء اسألهم يا محمد وقل لهم: ما هذا الذي تكلمتم به؟ وإنهم ليردون عليك بكلمة عجيبة هو عذر أقبح من الذنب في حقيقة الأمر. ولئن سألتهم: ما هذا الذي تفوهتم به؟ وما هذا الكلام الذي تكلمتم به؟ وما هذا اللغو واللغط الذي لغوتموه ولغطتم به؟ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وهي قائمة إلى يوم الناس هذا: كنا نخوض ونلعب. ولم تتشددون؟ ولم تقيدون الناس في حريات ألسنتهم ما دامت والغة في أعراض الناس بعيدة عن أعراضكم، ما دامت والغة بالغيبة في حقوق الخلق بعيدة عنكم وعن حقوقكم، كأنما يأتون بما جاء به المنافقون الأولون الذين حكى الله رب العالمين حكايتهم في هذه الآيات البينات: ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم من أجل هذه الكلمة التي حسبتموها هينة وهي عند الله عظيمة. كفرتم، كفرتم بعد إيمانكم، وكانوا في النار جميعا، بل في الدرك الأهبط الأوهد من النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت الكفار الأصليين، تحت الذين ينكرون وجود الله رب العالمين، تحت الذين يعبدون مع الله رب العالمين إلها غيره. هؤلاء المنافقون الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام وتكلموا بكلمة الشهادة وصلوا وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم في الدرك الأسفل من النار، كما قال العزيز الجبار في كتابه العزيز: قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم. كان رجلا واحدا فقال: يا رسول الله، وهو يتعلق براحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدماه والراحلة تمضي وتسير لطيتها لا يلوي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، رجلاه من عليه تضربان في الحجارة، يقول: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، وإني لمعتذر إلى الله ثم إليك يا رسول الله. فهذا هو الذي قال فيه ربنا جل وعلا: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالنية عباد الله هي أساس الإسلام وروحه، وعلى المرء أن يفتش في قلبه وأن يبحث في ضميره وأن ينقب في ذاته، لأن الإنسان على خطر عظيم، فإنه متى ما خرجت روحه إما الجنة وإما النار، وإنه لينتقل في لحظة واحدة من زاوية الدار إلى نار الخلد وبئس القرار. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. الله جل وعلا علمنا أن نحتاط في أحوال قلوبنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا وفصل لنا وبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أخذوا بهذا الهدي الإلهي وبهذا الهدي النبوي، فكانوا خير الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضوان الله على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نائما في ظل شجرة قد علق سيفه بفرع من فروعها، وجاء رجل من الكفار فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم شهر السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطمأنينة كلها وبالسكون كله وبالهدوء جميعه، لأن نيته وقلبه وعقد إخلاصه ليست ها هنا، وإنما كل ذلك هناك تحت ساق العرش عند رب عزيز مقتدر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله. فوقع السيف من يد الرجل خوفا وفرخا ورعبا، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام فقال: من يمنعك الآن مني؟ من يمنعك الآن مني؟ فقال له الرجل: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: تشهد شهادة الحق؟ قال: لا. والسيف في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسلط على عنق الكاف، فقال: تشهد شهادة الحق؟ قال: لا، ولكن لا أكون في عسكر يحاربونك أبدا يا محمد. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إمام المتقين علي رضوان الله عليه، كان في المعركة وعاداه رجل وناوأه، فحمل عليه علي رضوان الله عليه حتى وقع الرجل على الأرض لقفاه، وأصبح ذباب أي طرف سيف علي فوق رقبته، وما هي إلا غمضة عين وانتباهتها، وإذا بالسيف مغروس في رقبة الرجل خارج من قفاه. وأما الرجل فلم يجد حيلة يدفع بها إمام المتقين علي رضوان الله عليه إلا أن بصق في وجهه وهو نائم والسيف فوق رقبته. فلما بصق في وجه الإمام أخذ الإمام سيفه وانصرف. فقام الرجل وراءه يقول: لم أرى أعجب منك يا علي، لم لم تقتلني؟ فقال: إني في البدء كنت أريد أن أقتلك لله، فلما بصقت في وجهي خفت أن أقتلك لنفسي، وخفت أن أقتلك لهواي فعفوت عنك. فقال: أشهد أن هذا لا يكون إلا من عند الله رب العالمين، وشهد شهادة الحق. علينا أن نخلص نيتنا لله رب العالمين عباد الله، وصاحب هذا الفرح أولى الخلق بإخلاص نيته لله رب العالمين، أن ينوي أن يطيع الله رب العالمين في سنته الكونية بهذا التجاوز الموجود بين الكائنات، لأن الله رب العالمين استأثر لنفسه وحده سبحانه بمقام الوحدانية، بمقام الأحدية، بمقام الفردانية، بمقام الصمدانية، فهو واحد أحد سبحانه سبحانه. وأن يطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الشرعية، الزواج سنتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينوي أن يعف نفسه وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين، وأن يحصل في داره عفيفة حصانا تعينه على طاعة الله رب العالمين، وتأخذ بيده ويأخذ بيدها لإنشاء أسرة مسلمة موحدة لله رب العالمين. ثم أن يرزقه الله رب العالمين الولد الصالح الذي يدعو له من بعد الممات. فهذه نيات الزواج، على الزوج أن يخلصها لله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخلص نياتنا وأن يحسن أعمالنا، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعل ظواهرنا على مقتضى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم ثقل موازيننا ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.